وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نونا مكسورة عوضا عن التنوين. نعم نعم مهم هذا الصغر نكتبه يا أخوان الذي ما عنده يكتبه. وزدت عند قوله وياء مفتوح ما قبلها وين موجود عندنا هذا وياء مفتوحا ما قبلها في حالة النصب والجر بدلا عن الفتحة والكسرة. وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نون مكسورة موجود ما هي صح. قال وزدت أيضا بعد علامة الإعراب نون مكسورة عوضا عن التنوين هذا هو المشهور عند المعربين عوضا عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد زيد فتأتي بهذه النون عند التثنية زيدان عوضا عن التنوين في آخره سهل تكون في آخره سهل عوضا عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد لجبر الوهم أي الضعف أي لإزالة الضعف هذا شرحنا الذي لحقه بفوات التنوين فتقول جاء زيدان والعمران تثنية عمر وأما تثنية عمر والعمران لكن هذه تثنية عمر كما تقدم كزيد وزيد وعمر وعمر فتقول العمران بفتح العين. قال فتقول جاء زيدان والعمران والزيدان كانا مألفي هذا المثال الذي في البيت الأول كقولك الزيدان كان مألفي. قال والزيدان كانا مألفي من يعرب هذا الزيدان مبتدأ وعلامة رفعه الألف والنون عوض عن التنوين الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين كان فعل ماض وناء اسمها مألفي خبرها أنت. طيب والجملة كان مألفي خبر المبتدا الشاهد زيدان مرفوع بالألف. قال أي محل إلفي ورأيت الزيدين والعمرين عند من عندك يا أخي رافع الماضي مبني على السكون صالح من رفع متحرك والزيدين مفعول به منصوب على أنت رسمه الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين والعمرين معطوف على الزيدين ومعطوف على المنصوب منصوب مثله وعلامة رسمه الياء والنون عوض عن التنوين لأنه مثنى أيضا. قال وزيد لابس برديني عند من أنت. ولابس اسم فاعل يعمل عمل الفعل فاعله ضمير مصدر تقديره هو يعود على زيد زيد لابس هو بردين مفعولا به منصوب بلابس وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين أنت. هذا يحفظ هذا الإعراب يحفظ. قال أي ثوبي صوف ومرت بالزيدين وخالد منطلق اليدين من يعرف خالد منطلق اليدين ها عندك خالد مبتدا احسنت ومنطلق قال مبتدا مرفوع بالابتداء على مترفع الضمه الظاهره ومنطلق خبر مرفوع على مترفع الضمه الظاهره على اخره منطلق مضاف واليدين مضاف اليه مجرور وعلامه جره اين كتابك وانت اين كتابك ها ما يباع ما. موافق فعل مفعول نعم. قال الشاهد يا أخي أنت يا أخي أنه جاء مجرور بالياء جاء مجرورا بالياء المثنى سنت. قال وخالد منطلق اليدين أي مطلقهما أي مطلق يديه انتهينا نكون بهذا قد انتهينا من المثنى وأنا اليوم متعب يكفي لهم إن شاء الله الحمد لله سبحان الله تنبيه المثنى أسكى ما عندنا هذا التنبيه. قال تنبيه لو قال الناظم ورفع ما ثنيته بالألف لكان أولى وإيش هو قال ورفع ما ثنيته بالألف هنا يقول عندكم رفع من أما عندنا رفع ما نحتاج إلى التنبيه هذا مسك حقنا ما نحتاج إلى التنبيه نعم.